الرحيم إن للمتقين مفازا يا سلام معاك يا مولانا للصبح الله اكبر علينا والله الله يوسع عليك كريم وحبايبك يا شيخ محمود يكفي انك فزت بحبنا ربنا يبارك فيك يا سلام ان للمتقين مفازا الله سبحان الله جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له صوابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا إلى ربه مآبا بهما فمن شاء بسم الله الرحمن الرحيم.